حديث الذي قتل 100 ناس ذكرت من شوي، يعني الشيخ أشار إلى مسألة مهمة وهي موضوع تغيير البيئة وأهمية تغيير البيئة. يعني لا يمكن الإنسان أن يتوب يقول أنا بتوب وجوال مليان مقاطع، يقول أنا بتوب وأرقام الشخصيات اللي يتعينها على المعصية موجودة في جواله، أنا بتوب وغرفته ولا مكانه الصور الممثلات ولا غيرهم موجودة ومنتشرة، أنا بتوب ونفس أصحابي ونفس الديواني اللي يعاونني على هذا هو موجود. التوبة يحتاج الإنسان أن يغير البيئة، وتغيير البيئة ليس فقط أنك تنتقل، يعني تنتقل من بيتك ولا تنتقل من مدينتك، البيئة كاملة بما فيها تصوراتك، بما فيها علاقاتك، بما فيها جوالك، مكونات الجوال، القنوات الفضائية اللي تشترك فيها في التلفزيون، كل هذا يحتاج إلى تغيير. قبل يعني فترة ذكرت إحدى الإذاعات قصة، يعني قصة واقعية، أن شخص كان راكب سيارة ويسير بسرعة يعني شديدة جدا حتى اصطدم ب يعني الحواجز الخرسانية اللي موجودة وتأثرت السيارة، طبعا توقفت، أحد المارة توقف عند هذه السيارة يريد أن يساعد الشخص، وجد أن المقود الدركسون قد ضغط على صدر السائق، السائق ما مات موجود لكنه لا يستطيع أن يخرج من السيارة والضغط شديد. نزل له قال له تبي أساعدك في شيء؟ قال أبي منك طلب واحد فقط. قال سم، قال عطني سيجارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال اتق الله يا رجل، أنت في حالتك حادث والصدام السيارة قد يعني تأثرت يعني جدا والمقود ضغط على صدرك، تبي سيجارة؟ قال أنا إذا تبي تساعدني عطني السيجارة. لا حول ولا قوة. قال ما يبعتك سيجارة وأساسا ما عندي سيجارة ما أدخل. قال طيب إذا ما تستطيع عطني الجوال أكلم. يقول عطيت الجوال واتصل فعلا على شخص وقال له أنا صار لي حادث في المكان الفلاني وبيك تجيني الحين بسرعة وتجيب معك سيجارة. مش معقول. يقول استغربت، يعني مصر على السيجارة هذه غريبة جدا. يقول الذي جاء يقول نفس شكله، يعني ممن يعني عنده بعض بعض السلوكيات أو اللباس الغير مناسب أو قصات غير مناسبة أو غيرها، يقول فأنا أعطاه السيجارة فشربها وشربها وهو مستمتع، يعني شكله مستمتع جدا بهذا الشرب، يعني يأخذ الدخان إلى داخله ثم يخرجه بطريقة كأنها في غاية الراحة، حتى إذا قربت أن تنتهي رماها. يقول لم يرمها إلا على بقعة من البنزين الذي تسرب من سيارته بعد هذا الحادث، مباشرة بدأت النار يعني تشتعل فيها، الموجودين كلهم بدأوا يهربون وهو يقول ينادي بصوت عالي أنقذوني أنقذوني، لأن النار بدأت تجي إلى سيارته أنقذوني، طبعا ما حد قادر ينقذه، النار قريب والدركسون يعني صاك على صدره، حتى ابتعدنا فإذا السيارة تنفجر وهو في داخلها. فالشاهد من هذه القصة أن قضية التوبة هو محتاج في كل حين، وخصوصا إذا الله ساق للإنسان علامات، وهذه كلها احنا نشوفها أحيانا تجينا علامات تذكرنا دون أن تكون صريحة جدا، يعني تشوف أحد القرابات اللي مثل سنك مات، هذه علامة لا ترى، مو أنه مات هذا خبر عادي، خبر أنه مثل ما مات أنت تموت، أو حتى لو مات واحد أصغر منك، إذا الأصغر منك مات معناه أنك أنت طبيعي. شخص مثلا أصيب بمصيبة ولا بحادثة ولا بقضية ولا بخسارة، أيا كانت هذه المصائب التي تصيب غيرك هي رسالة لك يجب أن تستفيد منها أنت، أن مثل ما حصل له ممكن أن يحصل لك. هذا الحادث كان المفروض، ونسأل الله أن يدلنا على الخير ويبصرنا به، هي رسالة لك أن تتوب، وممكن يكون حادث يجي الدفاع المدني وينقذك وانتهى فتكون تستفيد من هذا الموقف، لكن أن يأتي الإنسان نسأل الله أن يغفر لهذا ويعني ويعينه على ما هو فيه، لكن إذا كانت هذه الحوادث أو هذه المواقف لم تستفد منها فمعناها أن الإنسان البعيد سيكون من سيء إلى أسوأ. أحسنت دكتور تركي. أنا بسألك سؤال الآن، بعض الناس اللي يمنعه أحيانا من التوبة أحد شيئين، إما استعظام ذنبه مثل هذا اللي قال يعني أنا قتلت 99 نفس ولا 100 نفس إلى آخره، أو يقول لك مثلا أنا يا أخي وش أتوب، أنا وقعت في الفواحش وأنا شربت الخمر وكذا، وبالتالي الشيطان يبدأ يقول له أنت ما في أمل الله يتوب عليك، أنت كيف تطلب ما تستحي تقول يا ربي يتوب عليك، يا ربي سامحني وتمسوي العمايل كلها، أو يمنعه من التوبة استصغار ذنبه، ويقول في نفسه أبد يا رجال أنا أدخن غيري مثلا يحشش، ولا كان يستعمل الحشيش قال غيري مثلا يفعل كذا وكذا، أو مثلا ربما هو يكلم بنات ويطلع معهن وكذا، وهذا محرم بلا شك، يقول غيري يزني يا رجال أنا أكتفي بكذا. أجبني عن الأمرين، الذي يستعظم الذنب فلا يعني يتوب منه وليأسه منه، أو الثاني الذي يستسهل الذنب ويقول خلاص يعني. بالنسبة للذي يستعظم الذنب نقول له أولا التوبة أمرها سهل، توبة ليس لها طقوس، توبة صدق مع الله سبحانه وتعالى وعدم العزم، ترى كلها أشياء داخلية، ثم تغيير البيئة، وإذا كانت هناك حقوق للبشر يرجع. لكن الأمر المهم في موضوع استعظام الذنب هو أن الإنسان يعني يتعامل مع عظيم سبحانه وتعالى ورب الرحيم، مهما فعلت الله أكرم وأرحم سبحانه وتعالى. ففكرة أني أنا أكبر، أنا أذكر اتصلت علي أخت مرة سبحان الله يعني داعية وأخطأت بعض الأخطاء اللي تقع من كل الناس يعني، فقالت سأترك العمل وسأترك الدعوة. ليه؟ قالت أنا أقع، أنا منافقة، أنا كذا أنا كذا. فقلت لها آية تقول والله كأني أول مرة أسمع، إن الذين اتقوا إذا مسهم، اتقوا ما قال ترى أسلموا ولا آمنوا ولا عفوا، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فوقوع الإنسان في خطأ ولو كان متقي، بل الله قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، متقين ترى لما جاء وصفهم الله ذكر لكل أواب، إيش معنى أواب؟ يعني يقع في الذنب ثم يرجع. فهذه نفتح باب يعني حقيقة لمن استعظم الذنب، باب التوبة مفتوح مهما فعلت الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أما الذي يعني العكس يقول أنا يعني إيش اللي ما سويته، حتى أنا أقول يعني أكد على فكرة بالذات الشباب، الفكرة هذه أغلبها الشباب اللي يقول لك الحمد لله غيري أسوأ، نقول أيضا غيرك أطوع لله، ترى فيها مثل هذه الأمور، لا تنظر إلى من هو أعلى منك ولا يعني لا تنظر إلى من هو في أمور الدنيا، انظر إلى من هو أقل منك حتى لا تزدري نعمة الله. أمور الآخرة انظر إلى من هو أعلى منك، ترى في ناس يقومون الليل ويصومون النهار، وفي ناس يتصدقون، وفي ناس مقبلين على الله بكافة الطاعات. فبهذه الطريقة الإنسان يتوازن. ثم الآن من منا يضمن نفسه يعني أنه ما يقع زي ما قال أبو عاصم من القصة، يحدث له أمر معين طارئ. ولذلك أذكر بحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما بينه وبينه ترجمان، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا مقدم، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا مقدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الشاهد أن العمل يسير ولو بشق تمرة، نصف تمرة، تتصدق وتعمل عمل خير يقبل الله منك هذه التوبة. الله يجزاك خير. آه يا دكتور.